الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما نوع كم في قوله تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ أحسنت، استفهامية. وأين تمييزها؟ عدد. أحسنت. ماذا تقول؟ بكم درهم اشتريت أو بكم درهما اشتريت، بالجر أو بالنصب؟ يجوز الوجهان. أحسنتم. ما نوع كم في قولك كم كتاب عند زيد؟ خبرية. أحسنتم. ولك في التمييز في هذا المثال كم كتاب عند زيد، لك في التمييز وجه آخر، ما هو؟ كم كتابا. نعم، كم كتابا النصب، أو كم من كتاب إظهار من، وهذه لغة ثالثة قليلة أو ضعيفة، قيل قليلة وقيل ضعيفة. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، ما الذي أفادته كأي هنا؟ التكثير. أحسنتم. قال الشاعر أطول اليأس بالرجا فكأي آدما حم يسره بعد عسري. ما الشاهد من هذا البيت؟ نصب تمييز كأي وهذا مجرد كأي. أحسنتم. نصب تمييز كأي، جاء تمييز كأي منصوبا. ما الكثير في تمييزها، مجيئه منصوبا أو مجرورا بمن؟ مجرورا بمن. نعم، أحسنتم، بارك الله فيك. نعم، تفضل شيخ، نسمع باب الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله الحكاية: احكي بأي مال منكور سئل عنه بها في الوقف أو حين تصل، ووقفا احكي مال منكور بمن، والنون حرك مطلقا وأشبعا، وقل منان ومنين، وقل منان ومنين بعد لي، بعد لي الفان بابنين وسكن تعدلي، وقل لمن قال أتت بنت منه، والنون قبلة مثنى مسكنة، والفتح نزر وصيل التاء والألف بمن بإثر ذا بنسوة كلف، وقل منون ومنين مسكنا، إن قيل جاء قوم لقوم فطنا، وإن تصل فلفظ من لا يختلف، ونادر منون في نظم عرف، والعلم احكينه من بعد من، إن عريت من عاطف بها اقترن. أحسنت، بارك الله فيك. هذا باب الحكاية، والحكاية ثلاث أنواع: حكاية جملة، وحكاية مفرد، وحكاية حائل مفرد. النوع الأول حكاية الجملة، والغالب أن تكون بعد القول، نحو قوله تعالى: وقالوا الحمد لله، وقولهم: إنا قتلنا المسيح، قال: إني عبد الله. فتحكى الجمل على ترتيب اللفظ، وتجوز حكايتها على المعنى، فتقول في حكاية زيد قائم قال عمرو قائم زيد، بعكس الترتيب: قال عمرو قائم زيد، وهو قال زيد قائم. فإذا كانت الجملة ملحونة فإنه يتعين المعنى في حكايتها صونا من ارتكاب اللحن، ولئلا يتوهم أن اللحن نشأ منك أيها الحاكي. فعلى هذا إذا قيل لشخص: جاء زيد، هكذا بالجر، وأردت حكاية كلامه، فإنك تقول: قال فلان جاء زيد بالرفع ولكنه خفض زيدا، جاء زيد بالرفع ولكنه خفض زيدا، لتنبه بالاستدراك على لحنه، وإلا لتوهم أنه نطق به على الصواب. وعلى القول الثاني تقول: قال فلان جاء زيد بالجر، مراعاة للفظه، لكن الصواب أنه يتعين المعنى في حكايتها، لا تنطقها كما قال، بل تأتي بالصواب صونا من ارتكاب اللحن، لئلا يتوهم أن اللحن نشأ منك في الحكاية. ومن ذلك من حكاية الجمل قول ذي الرمة: سمعت الناس ينتجعون غيثا فقلت لصيدح انتجعي بلالا. سمعت الناس ينتجعون غيثا، هو سمع قوما يقولون الناس ينتجعون غيثا، فحكى ذلك كما سمع فرفع الناس. وصيدح اسم ناقته. مثلا تقول: قرأت على فص الخاتم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحكيها كما كتبت: قرأت محمد رسول الله، وتقول: كتبت سلام عليكم، كتبت سلام، هكذا بالرفع على الحكاية. ومنه قول الشاعر: وجدنا في كتاب بني تميم أحق الناس بالركض المعار. وجدنا في كتاب بني تميم أحق الناس بالركض المعار. الشاهد أنه حكى الجملة. لو أعمل وجدنا لقال: وجدنا في كتاب بني تميم أحق الناس بالركض المعار. أحق مفعول أول لوجد، المعار مفعول ثاني لوجد، لكنه حكاها كما هي، فأبقى المبتدأ والخبر مرفوعين، أحق مبتدأ مرفوع وخبره المعار. فتحكى الجملة بعد القول وبعد السماع وبعد الكتابة وبعد القراءة. هذا ما يتعلق بحكاية الجمل. والثاني حكاية المفرد، وتكون في الأعلام. مثاله أن يقول لك قائل: رأيت زيدا، فتقول: من زيدا؟ من زيدا؟ هكذا. من اسم استفهام مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، زيدا خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية، لأنك جئت بزيد في كلامك على إعرابه في الكلام الأول الذي حكيته، هو قال: رأيت زيدا، فأنت حكيت المفرد فقلت: من زيدا. هذا النوع الثاني، وسيأتي في البيت الأخير من الباب. النوع الثالث حكاية حال المفرد، وذلك بأداة الاستفهام من وأي، وكل منهم اسم استفهام. قال ابن مالك: احكي بأي ما لمنكور سئل عنه بها في الوقف أو حين تصل. يعني إذا سئل بأي عن مذكور في كلام سابق وهو نكرة، هذين شرطان: أن يكون مذكورا في كلام سابق وأن يكون نكرة. فيحكى بأي، فيحكى بأي ما لذلك المذكور النكرة من إعراب وتذكير وتأنيث وإفراد وتثنية وجمع، يفعل بها ذلك وصلا ووقفا. فتقول لمن قال: جاءني رجل، تقول: أي. ولمن قال: رأيت رجلا، تقول: أي. ولمن قال: مررت برجل، أي. وكذلك تفعل في الوصل: جاء رجل، أي يا فتى. رأيت رجلا، أي يا فتى. مررت برجل، أي يا فتى. ولمن قال: جاءت امرأة، أية. ولمن قال: جاء رجلان، أيان. لو وضعت علامة استفهام بعدها حتى لا تنسى أنه سؤال. أو: جاء رجال، أيون. أو: جاءت امرأتان، أيتان. أو: جاء نساء، أيات. هذا قوله: احكي بأي ما لمنكور سئل عنه بها في الوقف أو حين تصل. ثم انتقل إلى الحكاية بمن، فقال: ووقف نحكي ما لمنكور بمن، والنون حرك مطلقا وأشبعا. هنا مسألة: النون في أشبعا هي نون توكيد خفيفة أو الثقيلة؟ الثقيلة. لماذا؟ كانت الخفيفة حرفها ألفا. أحسنت بارك الله فيك. الخفيفة يجب قلبها عند الوقف ألفا إذا كانت بعد فتح، كما سبق في قوله: وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا، كما تقول في قفا قفا. فالنون هنا نون التوكيد الثقيلة بالخفيفة. ولهذا تطبيق كثير في ألفية مالك في إبدال نون التوكيد الخفيفة المفتوح ما قبلها ألفا، مثلا قال في الإشارة: وبأولى أشر لجمع مطلقة، والمد أولى ولدى البعد انطقا، أصلها انطقا وقلبها ألفا لما وقف، وقال: وبهنا أو هاهنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف صلا، صلا لما وقف قلبها ألفا. وقال في النافية الجنس: وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة، والثاني جعلا، أصلها جعلا مرفوعا ومنصوبا ومركبا، وإن رفعت أولا لا تنصبا، أصلها لا تنصبا. وسبق أن منه في القرآن موضعين، ما هما؟ نعم نصفا نعم ولا يكون، أحسنتم، ليسجنن ولا يكون من الصاغرين إذا وقفت، ولا يكون لنسفعا بالناصية إذا وقفت لنسفعا. نعم، وهذا الحكم إجماع عند النحويين. قال: وقف احتمال منكور بمن، والنون حرك مطلقا وأشبعا، يعني أن من يحكى بها في الوقف فقط دون الوصل، سبق في أي أنه يحكى بها في الوصل والوقف، وهنا من يحكى بها في الوقف فقط ما للمسؤول عنه من إعراب وإفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث. وتشبع الحركة في الإفراد، فتقول لمن قال جاءني رجل تقول منو، ولمن قال رأيت رجلا منا، ولمن قال مرت برجل مني. هذا حكم حكاية المفرد المذكر. أما المثنى فقال فيه: وقل مناني ومنيني بعد ذي إلفان ابنيني وسكن تعدلي. تقول لمن قال جاءني رجلان منان، ولمن قال رأيت رجلين منين، ولمن قال مررت برجلين ماذا تقول؟ منين، أحسنت. يعني إذا قلت لي إلفان ابنين، في بعض النسخ إلفان كابنين بالكاف، وأكثر النسخ بالباء إلفان ابنين، يقول مالك: وقل مناني ومنيني بعد لي إلفان ابنين وسكن تعدلي. يعني إذا قلت لي إلفان ابنين وأردت حكاية هذين الاسمين فإنك تقول في حكاية إلفان منان، وتقول في حكاية ابنين ماذا تقول؟ منين، هكذا بسكون النون. وابن مالك في النظم لم يتمكن من النطق بسكون النون في منان ومنين، لأنه لا يجمع بين ساكنين، لذا نطق بهما محركين للضرورة ونبهك فقال: وسكن تعدلي، نبهك بقوله وسكن تعدلي إلى أنهما ساكنان. ويمكن أن تفهم أنهما ساكنان من البيت الذي قبله، كيف ذلك؟ البيت الذي قبله: ووقفا يحكي مالي منكور بمن. نعم، وقفا، نعم، سبق أنه لا يحكى بمن إلا في حال الوقف، والوقف متضمن للسكون. هل تقف على متحرك؟ لا، لا تقف إلا على ساكن، لا تبتدئ بساكن ولا تقف إلا به، أي بالساكن، قاعدة لا تختلف، لا يوقف إلا على ساكن. فلو أنك حكيت قوله في البيت إلفان في الوقف ماذا تقول؟ منان. وإذا وصلت فإنك تقول: من يا فتى، من يا فتى، ولا يختلف لفظ من في إفراد ولا تثنية ولا جمع، تقول من يا فتى لأنه اشترط الوقف. وهنا فائدة في هذا البيت: إذا وقفنا عند الشطر الأول الذي سبق من الأبيات 751.5، كم نسبة هذا العدد إلى 2002؟ كم نسبة 751.5 إلى أبيات الألفية وهي 2002؟ ثلثها، ما الجواب؟ الجواب أنها ثلاث أرباعها، يعني لو كانت ألفا فثلاث أرباع سوى 150. نعم، وثلاث أرباع البيتين بيت وشطر، هذه 751 وشطر البيت، فهي ثلاث أرباع الألفية. هنا بانتهاء الشطر الأول من هذا البيت تنتهي ثلاث أرباع الألفية. نسأل الله يعين على إتمامها وفهمها وينفعنا وينفع بهذه المدارسة. هذا قوله: ووقفا احكي ما لمنكور بمن، والنون حرك مطلقا وأشبعا، وقل مناني ومنيني بعد لي الفاني ابنيني وسكن تعدلي. ثم انتقل إلى حكاية المفرد المؤنث فقال: وقل لمن قال أتت بنت منه. من قال أتت بنت تقول له منه، ويجوز أن تقول منت بسكون النون مع بقاء التاء، والأرجح هنا الفتح. وكذلك في حالتي النصب والجر، إذا كان منصوبة أو مجرورة تقول منه. ثم قال: والنون قبل المثنى مسكنة. والنون قبل المثنى مسكنة تقول في تثنية المؤنث منتان، مثلا جاءت امرأتان منتان، هذا في الرفع. وفي النصب والجر تقول منتين، مثلا رأيت امرأتين منتين، مررت بامرأتين منتين، ويكون بإسكان النون التي قبل التاء على الأكثر. قال: والفتح نزر، يعني يجوز أن تقول لمن قال جاءت امرأتان تقول منتان منتان، لكنه نزر. فالأرجح والأكثر التسكين في المثنى منتان، وكما سبق في المفرد الأرجح الفتح منه، ويجوز أن تسكن منت. ثم انتقل إلى حكاية جمع المؤنث فقال: وصل التاء والألف، يعني تقول منات، إذا وصلت التاء والألف قلت منات. وصل التاء والألف بمن، بإثر ذا بنسوة كلف، تقول في جمع المؤنث منات في الرفع والنصب والجر. مثلا من قال جاء نسوة تقوله منات، وفي مثال ابن مالك ذا بنسوة كلف، هنا نسوة مجرور، ذا بنسوة كلف تقول منات. ثم انتقل إلى حكاية جمع المذكر فقال: وقل منون ومنين مسكنا، إن قيل جاء قوم لقوم فطنا. تقول في جمع المذكر السالم في حال الرفع منون، وفي حال النصب والجر منين. وابن مالك لم يتمكن من النطق بهما ساكني الآخر، فنبهك إلى تسكينهما بقوله مسكنا، وقل منون ومنين مسكنا. فإذا قيل جاء قوم لقوم، فإنك تقول في حكاية قوم مرفوع ماذا؟ منون، أحسنت. وتقول في حكاية قوم مجرور منين. ولو قلت يا فتى بعد حكاية قوم مجرور ماذا تقول؟ لا تنسى أنه اشترط الوقف. نعم، أنه عند الوقف. مثلا يا فتى بعدها يا فتى ماذا تقول؟ من يا فتى؟ نعم، تقول من يا فتى. لو قلت يا فتى بعد حكاية قوم مجرور تقول من يا فتى من يا فتى. وهذا معنى قوله وإن تصل فلفظ من لا يختلف، وإن تصل فلفظ من لا يختلف تقول من. وهذا مفهوم قوله قبل ووقف نحكي ما لمنكور بمن كما سبق، يعني اشترط الوقف، فالوصل مبطل للحكاية. ثم قال: ونادر منون في نظم عرف، يعني جاء منون في ضرورة الشعر في الوصل، يشير به إلى قول الشاعر: أتوا ناري فقلت منون أنتم، فقالوا الجن قلت عموا ظلاما، الشاهد في قوله منون أنتم، وكان القياس أن يقول ماذا؟ من أنتم؟ من أنتم؟ من أنتم؟ نعم، وإن تصل فلفظ من لا يختلف، من أنتم. وفيه شذوذ ثان وهو تحريك نون، وهو تحريك نون منون. قال أتوا ناري فقلت منون أنتم كما سبق، وقل منون ومنين مسكنا مسكنا. وفيه شذوذ ثالث وهو أنه حكى ضميرا محذوفا، يعني تقدير الكلام أتوا ناري فقالوا أتينا فقلت منون أنتم. وسبق قوله وقف نحكي ما لمنكور بمن، ما لمنكور بمن. والمحكي هنا معرفة، والمعارف لا يحكى منها إلا العلم كما سيأتي في البيت الأخير. انتقل بعد ذلك إلى النوع الثالث من الحكاية، وهو حكاية المفرد وتكون في الأعلام. فقال ولعل محكينه من بعد من إن عريت من عاطف بها اقترن. يقول إنه تجوز حكاية العلم بمن فيعطى حركات العلم الأول رفعا ونصبا وجرا إن عريت من عاطف بها اقترن، إن عريت يعني بشرط أن لا يتقدم على من حرف عطف. فتقول لمن قال قام زيد من زيد، ولمن قال رأيت زيدا من زيدا، ولمن قال مرت بزيد من زيد، هكذا. لكن لو قيل رأيت زيدا فقلت ومن، فماذا تقول؟ تقول ومن زيدا أو ومن زيد بالرفع؟ نعم، ومن زيد بالرفع. نعم أحسنتم. ولو قيل مرت بزيد فقلت ومن، تقول ومن زيد بالرفع. لماذا؟ لدخول حرف العطف على من، والشرط أن لا يتقدم على من حرف عطف إن عريت من عاطف بأقترن. ويشترط أن يكون علما، فلو كان غير علم فلا يحكى. قال ولعلم أحكينه، إذن لا يحكى غير العلم. يعني لو قيل مثلا رأيت غلام زيد، من غلام زيد بالرفع. لماذا؟ لانتفاء العلمية. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.